للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة. لذا نقدم لكم سلاسل عقدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الدرس الرابع في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الماضي كنا قد انهينا ما يتعلق بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وكان فيه حديث عبادة بن الصامت وحديث ثوبان وحديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي سعيد الخدري، وكذلك الآية في بدايته: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. اليوم الباب الذي معنا الباب الثالث، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة بغير حساب. وفي بعض روايات الكتاب: دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب من حقق التوحيد، يعني أتى به على الوجه الكامل، أتى به على الوجه الكامل، لأن تحقيق التوحيد على نوعين: واجب ومندوب. أما الواجب فهو اجتناب الشرك والعمل بالتوحيد، اجتناب الشرك وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وترك المعاصي والبدع، هذا ثم تحقيق التوحيد الواجب. وأما المندوب فهو كما يقول أهل العلم هو ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع مما فيه بأس، ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع مما فيه بأس. والمقصود بقول المؤلف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يقصد الأول الذي سلم من الشرك والبدع والمعاصي فلم يخالطه شيء من هذا. قال: وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أراد هنا يبين كيفية تحقيق التوحيد، كيفية تحقيق التوحيد. أولا ذكر أن إبراهيم كان أمة يعني إماما، وقانتا لله يعني عابدا لله غير منقطع عن العبادة، وسيأتي معناها. حنيفا مائلا عن الشرك ومتجها إلى التوحيد. ولم يكن من المشركين، هذا أعلى مقام من مقامات التوحيد، لأنه ترك الشرك فلم يكن من المشركين، يعني لم يرتكبه ولم يخالط المشركين ويواليهم ويحبهم. إن إبراهيم كان أمة، الأمة تطلق على الأمة على جمع من الناس، وتطلق على الإمام المقتدى به، وتطلق على الإمام المقتدى به، وهو المراد هنا. كان أمة يعني إماما مقتدا به، يعني قدوة لغيره، فهو صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء. وكونه أمة لما اجتمع فيه من صفات الخير والكمال صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأنه كان أمة في عصره، كان أمة في عصره، فإنه في بداية دعوة إبراهيم عليه السلام لم يكن هناك موحد على الأرض إلا إبراهيم، فهو الذي نازع قومه المشركين وحده وحاربهم وحده، بل وكسر الأصنام وحده، كما قال الله جل وعلا: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، إلى آخر الآيات في سورة الأنبياء. فاتهمه قومه وأتوا به على عيون الناس. فكان إبراهيم عليه السلام هو الذي يشتغل بهذه الدعوة وحده. وكما يقول العلماء أن الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحده، كما قال عبد الله بن مسعود. فإبراهيم عليه السلام بمفهوم الأمة كان هو الأمة الحق في عصره وإن كان وحده، وغيره هم الأمة الباطلة، هم أمة الباطل، وهو كان هو أمة الحق. ولذلك قال الله هنا إن إبراهيم كان أمة، كان أمة إماما، أو بالمعنى أنه الأمة، أنه لم يكن هناك أمة على الحق غيره وإن كان وحده يسمى أمة. كان أمة قانتا لله. القنوت هو طول الطاعة، قانتا لله حنيفا. أمن هو قانت آناء الليل، يعني كثرة القيام وكثرة العبادة وطولها يسمى هذا قنوت. وقانتا لله يعني كثيرا لعبادة الله عز وجل. وهذا كذلك من تحقيق التوحيد. الأول كان أمة لأنه تمسك بالتوحيد، قانتا لله هذا كذلك دليل على كثرة عبادته، وكثرة العبادة دليل على تحقيق التوحيد. وهذا هو المراد في قول المصنف باب من حقق التوحيد. قانتا لله حنيفا، حنيفا أي منحرفا عن الشرك ومتجها إلى التوحيد، لأنه من الحنف وهو الميل، الحنف هو الميل. فهنا كان إبراهيم عليه السلام حنيفا يعني مائلا عن الشرك، كما قال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني أنه لم يكن يتبع اليهودية ولا النصرانية، بل كان مائلا عن هذه الملل إلى ملة الإسلام، ملة التوحيد. لذلك تسمى ملة إبراهيم الملة العوجاء، يعني المائلة عن جميع الملل الباطلة والمتجهة إلى الحق إلى التوحيد، مائلا عن الشرك مقبلا على التوحيد. هذا معنى الحنيف. وهذا أمر الله جل وعلا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين يعني مفردينه سبحانه وتعالى بالعبادة، وحنفاء هذا تأكيد للإخلاص. فالإخلاص لا يتحقق إلا أن يكون الإنسان حنيفا، يعني تاركا للشرك بجميع أنواعه ومتجها إلى التوحيد. وهذا هو أعظم تحقيق التوحيد. متى يكون الإنسان محققا التوحيد؟ إذا تجرد عن الشرك صغيره وكبيره فقد تحقق في التوحيد، فقد تحقق بالتوحيد. فيأخذ هذا الثواب الذي ذكره هنا، ما هو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين يعني زيادة على كونه حنيفا مائلا عن الشرك، فكذلك اعتزل المشركين أنفسهم، لأن البراءة من المشركين أو براءة من الشرك يدخل فيها أمران، البراءة من الشرك ذاته والبراءة من المشركين، وكلاهما أمر واجب. ولذلك ذكرها الله عز وجل بقوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فقدم البراءة من المشركين على البراءة من معبوداتهم. لماذا؟ لأن المعبودات قد تكون أصنام ثابتة جامدة لا تتحرك، لكن هؤلاء المشركين يتحركون فيدعون غيرهم ويحاربون أهل التوحيد، فكانت البراءة منهم مقدمة في القرآن على البراءة من الشرك. إنا براء منكم ومما تعبدون، وغيرها، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون وأعتزلكم وما تدعون. كل براءة من الشرك في القرآن قدمت فيها البراءة من المشركين على البراءة من الشرك لبيان أهميتها، لبيان أهميتها، يعني لا يتحقق هذا إلا إذا حصلت البراءة من المشركين واعتزالهم، وألا يخالطهم الموحد حتى لا يكون منهم. ولذلك قال ولم يكن من المشركين هنا، ففارقهم عليه السلام بقلبه ولسانه وببدنه، فكسر أصنامهم. وأعظم براءة من المشركين هو قتالهم وتهديم أصنامهم، هذه من أعظم وأعلى مراتب البراءة من المشركين. فإبراهيم عليه السلام فعل هذا الأمر جميعا بقلبه وبلسانه وببدنه، فاعتزلهم، ترك أقرب الناس إليه وهو والده، وذكر أنه سيعتزلهم. قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فاعتزل من اعتزل والده لما أكثر عليه وألح عليه بالدعاء، ولكن لما لم يستجب آزر والد إبراهيم عليه السلام اعتزله. فهذا هو الواجب. كذلك أهل الكهف لما كثروا وأكثروا الدعوة إلى التوحيد فلم يستمعوا اعتزلوهم. وهذا هو ملة إبراهيم عليه السلام، ملة العوجاء كما يسميها أهل العلم. ثم قال: وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون، كذلك هذه الآية استدل بها على تحقيق التوحيد، وأن تحقيق التوحيد يكون بعدم الشرك. وهذه الآية جاءت في معرض الثناء على أهل الإيمان. الله عز وجل وصف أهل الإيمان: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فهذه جمع جاءت في معرض صفات المؤمنين، والمؤمنون هم أهل الجنة. وهنا قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة. إذن الذين هم بربهم لا يشركون هذه من صفة المؤمنين، يعني من أعلى صفات المؤمنين وأهمها هي كونهم أنهم لا يشركون بالله جل وعلا. فالذي لا يشرك بالله جل وعلا يكون قد تحقق بالتوحيد. يكون هذا تكرر مرارا في الدروس السابقة، أن صحة الإسلام وصحة التوحيد لا تتم إلا بالتجرد وترك واعتزال الشرك، ألا يكون الإنسان مشركا. لا يتحقق هذا، هذا الذي هو الركن العظيم من أركان لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت الذي هو اجتنابه وتركه وبغضه، فيجب هذا. وإلا لم يكن الإنسان مسلما. قال الله جل وعلا: الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. كيف اجتنبوها؟ تركوا عبادتها، تركوا عبادتها. فإذا كان الإنسان ليس تاركا لعبادة الطاغوت، ليس تاركا لعبادة الأصنام والأولياء، ليس تاركا للتحاكم لغير الله، فهذا لم يتحقق له الإسلام، بل هو لم يكن فيه التوحيد، لأن الركن التوحيد الأهم غير موجود فيه. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب يقول في الدرس الثاني: اعلم رحمك الله أن أول ما افترض الله على العباد الكفر بالطاغوت، لأنه لا يتحقق الإيمان حتى يحصل الكفر بالطاغوت قبله. لذلك قدمه الله جل وعلا في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى ما هي؟ هي لا إله إلا الله. فإذا لم يحصل هذان الركنان فلا يسمى مستمسكا بالعروة الوثقى، ولا يستحق وصف الإسلام ولا الإيمان. قال: والذين هم بربهم لا يشركون. الذين هم بربهم لا يشركون، يعني لا يعبدون معه غيره ولا يشركون. هذه جاءت في سياق نفي، لا يشركون سواء شركا أكبر ولا أصغر. إذن تحقيق التوحيد بترك الشرك الأكبر وترك الشرك الأصغر، يعني على هذه الصفة، على هذه الصفة. هناك أعلى مقامات التوحيد أن يكون تاركا للأكبر والأصغر وللمعاصي، فيكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هناك من يكون معه أصل التوحيد لكن معه المعاصي ومعه الكبائر، وقد يفعل الشرك الأصغر كذلك، فيقال هؤلاء لا ينالون هذه المرتبة العظيمة، يدخلون جنة بغير حساب ولا عذاب، بل يقال هؤلاء في مشيئة الله ماتوا على ذلك، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكنهم ليسوا من أهل هذه المرتبة. ولذلك لم ينل هذه المرتبة كل الصحابة، سيأتي كما سيأتي من حيث أن الصحابة اختلف فيما بينهم من ينال هذه المرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بها لعكاشة ومنعها عن غيره، مع أن الاثنان من الصحابة. إذن هي مرتبة عظيمة من مراتب أهل التوحيد، هي أعلى مقامات أهل التوحيد. ثم قال عن حصين بن عبد الرحمن: قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قال أما إني لم أكن في صلاة. هو هذه القصة الطويلة نحاول نأخذ منها بعض الفوائد. قال كنت عند سعيد بن جبير إمام التابعين فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني سقط البارحة، فقلت أنا. وهذا يتكلم من؟ حصير بن عبد الرحمن. ثم قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني هذا قال الاشتراح، هذا من تواضع السلف رضوان الله عليهم، أنهم لما أوهم أنه يظن به أنه يكون فاعل يقوم الليلة أو يكون من الذين يسهرون في طلب العلم أو نحوه، قال أما إني لم أكن في صلاة، فأراد أن ينفي عن نفسه الظن الحسن عند غيره، يعني نفى عن نفسه الظن الحسن الذي قد يظنه به غيره. لماذا؟ للذمة ولعلو الإخلاص في نفوسه، حتى لا ينسب له أنه كان يقوم الليل وهو لا يقوم الليل. فهذا من إخلاص السلف رضوان الله عليهم، وهذا ملحظ يعني فيه تربية عظيمة من هؤلاء السلف رضوان الله عليهم. كثير من الناس قد يفرح إذا نسبت له عبادة هو لم يفعلها، هو عبادة لم يفعلها، قد يكون يجلس مع الناس صوام ولم يأكل أمامهم شيئا فيظنونه صائما، فإذا جاء وقت المغرب يعطونه تمرة، يكون الناس يثنون عليه يظنونه صائم وهو لم يقل لهم أني لست صائم، فظنوا الحسن وهو يفرح بهذا. كيف يفرح بثواب ولم ينله من الله؟ إذن ليس الثواب من البشر، إنما الثواب من الله. فالإنسان يتفطن لهذه المواطن فإنها من التربية العظيمة. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغت يعني من لسع، لدغت يعني لسعتني عقرة. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال ارتقيت، ارتقيت يعني طلبت الرقية، طلبت أحدا يرقيني. قال فما حملك على ذلك؟ لاحظ الحوار بين التابعين، هذا فعل فعلا ثم ذاك سأله عن دليله، فالسؤال عن الدليل ليس من البدع كما يظن الناس اليوم، إذا فعل يقول ما دليل، يقول وما دخلك أنت بالدليل، أهم شيء اسم العلماء وخلاص. الدليل مطلوب، السؤال أنت حتى تكون عابدا لله عز وجل على بصيرة لابد أن تعرف لماذا عبدت الله، بأي دليل عبدت الله. ولاحظ الحوار والمناظرة بالهدوء والأسلوب الطيب. قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يعني حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وقال الهيثمي رجاله ثقات، لا رقية إلا من عين أو حمى. فهنا من الفوائد في هذا أنه لم يكن عاميا بشيء، يعني لماذا ارتقى؟ لدغ فارتقى. لماذا؟ لأن عنده دليل، لأن عنده دليل، وإن كان هذا الدليل عند غيره يكون قد يكون ضعيفا أو وجهة نظره خطأ أو استدلاله خطأ، لكن عنده دليل. ثم كذلك فيه فائدة أننا لا ننكر على شخص فعلا حتى نتبين منه ما لماذا فعل هذا الفعل، لأن قد يكون فعله بدليل أو لفتوى من أهل العلم، فلا نبادر بالإنكار مباشرة، بل نسأل لماذا فعلت كذا، فإذا كان عنده دليل نسأله عن دليله، ما وجه دلالته، صحته من ضعفه، هل هو موافق، هل هو صحيح أم ضعيف، نحو هذا، فيكون هكذا النقاش. أما إنكار المنكر أو إنكار شيء مباشرة وأنت تجهل هذا الشيء فهذا من الخطأ، وإن كنت تظن أنه خطأ لكن عليك أن تسأل حتى وتتبين من هذا. ثم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية صحيحة نافعة إلا إذا حدثت من العين أو الحمى. الحمى هذه تحدث دائما من اللدغ، تحدث من لدغ العقرب، هو مرض يحدث من لدغ العقرب واللسع. والعين هذه معروفة، هي كون الإنسان ينظر إلى شيء يعجبه فلا يسر الله البركة فيه فيقال يصيبه بالعين، يصيبه بالعين. والعين حق، العين حق، ولها أحكام. الرقية والعين لها أحكام ستأتي في كتاب التوحيد، لا نستعجل ذكرها هنا. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لاحظ، لم يقل له دليلك خطأ أو وجهتك خطأ، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني هو يعلم أن كلامه خطأ، سعيد بن جبير يعلم أن استدلاله هذا في غير محله، لكن لم يقل له هذا خطأ، بل قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لماذا؟ لأن هذا مبلغ علمه، مبلغ علمه أنه سمع أنه لا رقية إلا من عين أو حمى، فارتقى لأجل هذا الحديث، وإن كان وجهة نظره أو وجه الدلالة في غير محلها عند سعيد بن الزبير. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فأتى له بدليل آخر ليوضح له هذه المسألة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عرضت علي الأمم، بعضهم قال في المنام وبعضهم قال في المعراج، ونحن نؤمن بها على ظاهرها ولا نسأل على كيفيتها، أن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، لكن كيف؟ الله أعلم، لأن هذه من أخبار الغيب، وأخبار الغيب إن لم نعلمها نفوض كيفيتها إلى الله جل وعلا. فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هم العدو القليل، وهم من 3 إلى 9، يعني المجموعة القليلة، ينظر نبي ومعه رهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا يفيد أن الداعية عليه يدعو ولا عبرة بالنتائج ووجودها، قد يدعو ويدعو ويدعو لكن قد لا يقبل منه أحد. هل معنى ذلك الفشل في دعوته كما يحكم بعض المفكرين في هذا العصر الخطأ؟ يقول: دعوتكم خاطئة لأن القبول عندكم ضعيف. العبرة ليس بالقبول، لو كانت العبرة بالقبول لكانت دعوة نوح عليه السلام دعوة خاطئة. نوح عليه السلام لم تكن هناك دعوة استمرت في الكرة الأرضية استمرار دعوة نوح 950 سنة يدعو، ومع هذا قيل آمن معه 8 يعني كم؟ كل القرن يؤمن واحد، كل 100 سنة يؤمن واحد، وهو مستمر وهو يدعو للتوحيد. وقيل 80، وقيل 800، حتى لو قيل 800 قليل، 800 في 9 قرون هذا قليل جدا، ومع هذا لم يحكم أحد ويقول نوح عليه السلام فشل بدعوته. هذا من الأحكام الخاطئة. الإسلام لا ينظر إلى نتيجة الدعوة، إنما ينظر إلى مبدئها وطريقتها وأسلوبها، هل وافقت الشرع أم لا؟ إن وافقت الشرع فالحمد لله، أما قبلوا ما قبلوا هذا بيني هذا عند الله عز وجل. الله جل وعلا قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت مهمة الداعي أنه يوجه ويبين، لكن قبلوا ما قبلوا. ولذلك الإنسان فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا تربية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قد يحزن لعدم قبول شيء من الدعوة، فقال الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك، يعني قد يحدث عندك شيء في نفسك. فالإنسان في هذا ومن هذا الحديث يأخذ هذه التربية العظيمة، أنه قد يدعو ويدعو ويدعو وقد لا يقبل منه، لكن هذا لا يمنعه عن دعوته. فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فنظرت إذ رفع لي سواد عظيم، والسواد يعني الكثير من الناس، هذا معنى السواد العظيم، لكثرتهم حتى سموا بالسواد. فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، فقيل لي هذا موسى وقومه، يعني بنو إسرائيل، وأكثر الأمم بعد أمة التوحيد أمة النبي صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل، هم أكثر أمة، لذلك أكثر الأنبياء كانوا أنبياء بني إسرائيل. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني أكثر منهم، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم يعني مع هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000، وهذا أمر توقيفي. وجاء في بعض الأحاديث قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، وكذلك في رواية أخرى لمسلم مع كل واحد منهم 70,000، يعني مع 70,000 70,000، ومع كل واحد من 70,000 70,000، هذه بمجموع الروايات جميعا. لكن من هؤلاء؟ هنا من خاض فيهم الصحابة، ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يعني في من هؤلاء القوم، يعني حصل بينهم تدارس وتباحث في هذا، من هؤلاء الذين استحقوا هذه الصفة العظيمة. وهذا ينظر إلى تواضع الصحابة، لم يقل الصحابة نحن، مع أنهم سمعوا القرآن من نزل عليهم، وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا معه في الصف، وهاجروا معه، وتكبدوا جميع الأتعاب والآلام والابتلاءات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهجروا من ديارهم، وقاتلوا أهلهم وأقوامهم، ومع ذلك مع هذه الفضائل والأعمال العظيمة التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مقدار أحد ولو نصيبه، يعني لم يبلغ أحد منا عمله. وأخبر عن رجلي عبد الله بن مسعود أنهما يزنان جبل أحد، وكان رقيقا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهؤلاء الصحابة مع كثرة هذه الأعمال، لكن قالوا فخاض الناس بأولئك، يعني لم يقولوا هؤلاء هم نحن، بل كانوا يسيئون الظن في أنفسهم. فأصبح انظر ماذا قالوا هنا، قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا نحن، لعلهم الذين صحبوا، يعني لم يجعلوا أنفسهم صحابة، هذا من قمة التواضع للصحابة رضوان الله عليهم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني لم يعاصروا الجاهلية الأولى، هؤلاء هم المقصودون، يعني لعلهم هؤلاء الذين لم يعاصروا الجاهلية الأولى. وذكروا أشياء كثيرة، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني أخبروه ما حصل بينهم من نقاش، بعضهم قال هم الصحابة، بعضهم قال هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يعاصروا الجاهلية، يعني لم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لهم، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر 4 صفات، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، هذا معنى لا يسترقون، لأن طلب الرقية هو في أصل مباح ليس فيه شيء، لكنه ينزل الإنسان عن هذه المرتبة، لأن كون الإنسان حصل به مرض فصبر لهذا المرض ولم يطلب الرقية، هذا أعظم درجة من الذي طلب الرقية، هذا أعظم درجة من الذي طلب الرقية، فهذا صبر على البلاء. وجاء في بعض الروايات ولا يرقون، أظن في صحيح مسلم، وهذه رواية شاذة، يعني الذين لا يرقون، وهذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره ورقي، هناك اختلاف بين أن تطلب الرقية وهو المراد هنا لا يسترقون، وبين أن يأتي شخص فيرقيك دون طلب، هذا ليس مدخله في هذا الحديث. وأما أصل طلب الرقية فهذا أمر جائز، فهذا أمر جائز ليس بمكروه، والرقية سيأتي أحكامها فيما يتقدم من الأبواب. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. لا يكتوون يعني لا يعالجون بالكي، والكي أصله مكروه، أصل الكي مكروه، يعني لا يسألون أحدا أن يكويهم كما لا يسألون أحدا أن يرقيهم كذلك. والكي هذا يعني بعض العلماء قال أصله مكروه وهذا عليه الغالب، وبعضهم قال أصل الكي أنه جائز، أنه جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هنا بعث أبي ابن أبي كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، يعني حصل الكي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع فيه خلاف كذلك له باب سيأتي فيه الكي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحبه، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها. على كلام ابن القيم، أولا فعله، الثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، الرابع النهي عنه. قال: فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أفضل وأكمل، أي في تحقيق التوحيد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين أخلصوا أعمالهم وتركوا ما لا بأس به حذرا من الوقوع مما فيه بأس، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. يعني من قال أنه جائز لكن قال الأولى تركه، يعني فعله خلاف الأولى، وخلاف الأولى بعضهم يقول هو من باب المكروه، يعني كونه جائز يعني لا يؤثم عليه الإنسان إن فعله، وإن فعله من باب الاضطرار كذلك لا يؤثم عليه، لكن كون الإنسان أفضل له تركه يقال نعم الأفضل له تركه. ولا يتطيرون، لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون بالطير، والطير لها باب خاص سيأتي في محله كذلك. المقصود أنه لا يمنعهم التطير عن أفعالهم، فإن لا يعني التطير ما هو؟ هو إذا أردت أن تقدم على عمل فتتشاءم لشيء ما، أو إذا أردت أن تمتنع من عمل فتتشاءم لشيء ما، وهذا مناف للتوكل، هذا مناف للتوكل. لذلك قال: وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء تركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حتى حوائجهم الخاصة لم يسألوا فيها أحدا إلا الله جل وعلا. فأشد حاجة الإنسان عندما يكون مريض قد يحتاج ويشعر في نفسه أنه محتاج للخلق للمخلوقين في أن يعطوه الدواء أو يعالجونه، فهذا انقطع عن سبل الدنيا وتمسك بحبل الله جل وعلا، فكان من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقال: أنت منهم. أنت منهم، هذه علم الغيب أطلعه الله عليه، علم غيب أطلعه الله عليه، أو تكون في محل الدعاء، يعني أسأل الله أن تكون منهم. ولم يذكر هنا حذف، لكن يدل عليه السؤال: ادعو الله أن يجعل منهم، قال: أسأل الله أن تكون منهم. وقول أنت منهم هذا في إثبات أن عكاش منهم، هذا التأويل الأول والشرح الأول هو الأولى، أن السياق يدل عليه هنا. ثم قال: قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعل منهم. فقال: سبقك بي عكاشة. ما معنى سبقك بي عكاشة؟ يعني هل معنى ذلك أنك أنت لن تكون من أهل الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب؟ لا، لكن سبقك بأنه كان منهم حقا، أما أنت إذا عملت قد تنال درجته. فإذا كان سبقك بي عكاشة وما بعد عكاشة لن ينال هذا الأجر، إذا ما الفائدة من هذا الحديث؟ إذا سيقف الذين هم 70,000 سيقفون عند عكاشة، ومن بعد عكاشة لا يزدون. لا، إنما هو المقصود أنهم سيأتون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم من فعل مثل هذا الفعل. أما عكاشة سبقك بها يعني في التعيين، أنه بعينه ذكر أنه سيدخل وينال هذا الأجر. لكن أنت السائل هذا الذي ذكر ليس معنى أنه يمنع من هذا الثواب، لكن إن أتى بهذه الأعمال نال هذا الثواب. ثم قال الباب الآخر، باب الرابع، باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، بعد أن قدم باب وجوب التوحيد ثم فضله ثم بيان أن تحقيق التوحيد هو مدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما ترتفع همة الإنسان بهذا إن ذكر لك وجوبه ثم فضله فتشوقت النفس له، ثم أن تحقيق التوحيد يجعل الإنسان يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كان من الحكمة أن بعد هذا الرجاء أن يأتي الخوف، فقال باب الخوف من الشرك، فهذا كان من حكمة ترتيب الإمام لهذه الأبواب بهذه الطريقة، باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوف من الشرك إما أن يخاف أن يقع فيه أو أن يخاف أن يخالط أهله، هذا هو الذي ينبغي يكون الخوف من الشرك. وكون الإنسان يخاف من الشرك والبدع هذه سنة الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك جاء في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يعني متى تكون خائفا من الشرك؟ إذا علمته، لذلك هو سأله. فالخوف من الشرك أول مرتبة أن تعرف ما هو الشرك، ثاني مرتبة أن تترك الشرك حتى تكون خائفا. فإذا لم تعلم حقيقة الشرك ومفسدته التي تحصل به وكونك تخرج من الإسلام إذا ارتكبت، إذن كيف تخاف من شيء أنت تجهله؟ تخاف من شيء أنت تجهله. ولذلك ما انتشر الشرك في قوم إلا لما إذا سألت عن هل يعلمون الشرك وجد أنهم لا يعلمونه. ولذلك سبب انتشار الشرك في قوم نوح عليه السلام كما جاء في الصحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم أتاهم الشيطان فأوحى إليهم أن يصوروا صورا حتى ذهب هذا الجيل، فجاء الجيل الذي بعده فعبدوها، حتى قال في آخر قال فلما نسخ العلم عبدت. أي علم؟ العلم بالتوحيد وحقيقة الشرك. لما نسخ عبدت، لما أصبح الشرك هو التوحيد والتوحيد هو الشرك، والذي يدعو إلى التوحيد هو الذي كأنه هو الذي يدعو إلى غير الإسلام، والذي يدعو إلى الشرك هو الذي يدعو إلى الإسلام، ينتشر الشرك بهذه الطريقة، ينتشر الشرك ويكثر بجميع أنواعه وصوره. ومن أمثلته هذا العصر، كثير من الشركيات منتشرة. لماذا؟ لأن الناس يجهلون ما هو الشرك. بعضهم يقول الشرك هو أن تعتقد أن هناك خالق غير الله، ونسوا أن الشرك هو دعوة وعبادة غير الله. كثير من الشركيات المعاصرة سببها الجهل بأنواع الشرك، الجهل بأنواع الشرك، كون الإنسان لا يعلم أن هذا شرك فيقع فيه من حيث لا يدري. من أمثلتها الحكم بغير ما أنزل الله، كثير من الناس يظن أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بشرك، فتجده يتحاكم إلى الطواغيت ويتحاكم إلى الكفار. من أجل ماذا؟ لأنه لم يتصور أن هذا شرك أصلا، فالجهل أورده مواردا ومهالك، فهو لم يخاف على نفسه أن يقع في الشرك. يقول خلاص إذا لم يوجد في هذه المدينة صنم يعبد ولا قبر يتوجه إليه إذن ستسلم المدينة من الشرك، وهذا من أبطل الباطل. سيأتينا أن الأنبياء خافوا الشرك على أنفسهم وأبنائهم، فكيف لا نخافه نحن والشرك منتشر بيننا والعلم قليل فيه؟ فهذا يجعل الإنسان ماذا؟ دائما يدندن حول الشرك ويحذر منه أهله وقومه وأتباعه حتى يحذر منه، لأن عدم التحذير منه يجعله يندرس، وإذا اندرس انتشرت الشركيات. الله المستعان. قال وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر لمن مات على الشرك أن لا يغفر له هذا العمل، لا يغفر له أبدا أي ذنب من الذنوب. لماذا؟ لأن الشرك مبطل لجميع أنواع العبادات ومبطل للإسلام، والجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمراد بذلك على الراجح من أقوال العلماء الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني أن الله لا يغفر الإشراك به، يعني الشرك الأكبر. والشرك الأصغر يدخل في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعضهم توقف فقال الشرك الأصغر داخل في هذا، يعني كذلك في عدم المغفرة. لكن إذا رجعنا إلى أصول السنة وأصول التوحيد والضوابط العامة نجد أن كل ذنب غير الشرك مغفور، كل ذنب غير الشرك قابل للمغفرة، ليس مغفور، كل ذنب غير الشرك قابل للمغفرة، يعني يكون في مشيئة الله، إن شاء غفر له الله وإن شاء عذبه. ولذلك قال: ويغفر ما دون ذلك. ما هذا؟ لفظ عام يدخل فيه الشرك الأصغر فما دونه الكبائر والمعاصي الأخرى لمن يشاء، فعلق الأمر بالمغفرة للمشيئة، فعلق الأمر يعني ليس كل من اجتنب الشرك وفعل المعاصي مغفور له، لا، هناك من يغفر الله لهم وهناك من يعذبهم الله على أفعالهم. وهذا الآية الكلام عليها طويل، لكن من سبب ذكرها هنا أن الإنسان إذا علم أنه بفعله للشرك ولو مرة واحدة فمات عليه أن الله لا يغفر له ويبذل جميع أعماله وتصبح جميع أعماله حابطة عند الله غير مقبولة، هذا يجعله أكثر ما يخاف من الشرك، يخافه دائما على نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على نفسه، سيأتي عن إبراهيم عليه السلام أنه كذلك كان يخافه على نفسه. فهذا يجعل الإنسان لا يستسهل الشرك، ويقول: ما دام أن الناس مسلمون، وما دمت أصلي في المسجد، وما دامت أسمع الأذان، وما دامت هذه الدروس موجودة ونحوه، فإننا نسلم من الشرك. لا، ولذلك الشرك والكفر حصل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدت جزيرة العرب كلها إلا المدينة وبعض أجزاء من مكة وما حولها، والباقي كله ارتد. ولذلك حرب أبو بكر أشد حرب. لماذا؟ حصل الشرك مع أن قرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم منه قريب جدا، لكن لماذا ارتدوا؟ لقلة الإيمان ولضعف التوحيد في نفوسهم، فحصلت الردة بهذا. فكون الإنسان لا يأمن لنفسه ولا يأمن لإيمانه، لأن من لا يأمن لإيمانه إلا ضعيف الإيمان، وهذا من وسوسة الشيطان، أن الإنسان يأمن لنفسه وإيمانه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون. فكون الإنسان يأمن لإيمانه ولنفسه وأنه لن يقع في الشرك، هذا أمر باطل، بل لابد أن يكون يحذر منه دائما، محذرا نفسه من هذا الأمر دائما. وقال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا من إمام الموحدين الذي قال الله فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهو خاف على نفسه الشرك مع أنه لن يقع منه الشرك، لأن الشرك يستحيل أن يقع من نبي، يستحيل شرعا لا عقلا أن يقع من نبي، فالأنبياء بعثوا بالتوحيد، ومع هذا أخبر الله عنهم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا في من؟ في الأنبياء وفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إبراهيم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا أشد الخوف من الشرك صلى الله عليه وسلم. وقوله: واجنبني، يعني اجعلني في جانب وهي في جانب، واجعلني، وهذا أعلى أنواع اجتناب الشرك وعبادة الأصنام. ولذلك لما قوله هنا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال بعض السلف: ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم؟ من يأمن الشرك إذا كان إبراهيم لم يأمنه على نفسه وعلى بنيه، إذا من يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام؟ وفي الحديث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث لأصحابه وهم الموحدون المؤمنون السابقون من المهاجرين والأنصار، يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه الشرك وإن كان الشرك الأصغر لكن يخاف عليه، وثم تسميته أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذه فيه فائدة هنا، أن الأصل في إطلاق الشرك في الكتاب والسنة أنه الأكبر، وما ورد من أنه الأصغر قيد بقيد الأصغر، هذا الأصل. وقد يسد هذا الأصل في بعض الأحاديث، لكن الأصل في إطلاق الشرك والكفر في القرآن والسنة أنه الأكبر، أنه الأكبر، كما قال أنه هنا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ولذلك سئل عنه، لأن الصحابة لا يعرفون الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر أنواع كثيرة، ولم يكن يتبادر إلى ذهنهم هذا من الكتاب والسنة، فسألوا عنه فقال الرياء. فهذا من فوائد هذا الحديث. والرياء كذلك له باب خاص سيأتي به تحدث عن أحكامه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. من مات وهو يدعو، يعني مات حال كونه يدعو لله ندا، يعني مات مشركا دخل النار خالدا فيها، تعبيد دخل النار خالدا فيها. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، هذا فيه الخوف من ماذا؟ كون الإنسان لا يأمن على نفسه فينقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني قد يعمل عمل أهل النار في وقت قصير قبل موته فيموت على هذا. هذا مثل الصحابة الذي قاتل في سبيل الله وأثنى عليه الصحابة وقتل الكثير ثم طعن كثير من الطعنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هو من أهل النار. الصحابة تعجبوا من هذا، كيف يقاتل في سبيل الله في الميدان وهو من أهل النار؟ فلما نظروا له فإذا به كثير من الطعنات لم يصبر عليها، فوضع سيفه فقتل نفسه في الغزوة. فعلم الصحابة قالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعلم مآله، فهو كان يفعل الخير في آخر لحظات حياته لكن لم يصبر على الأذى فمات فقتل نفسه، فقتل نفسه، فكان من أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا مثل ما سبق، سواء شركا أكبر أو شركا أصغر يتركه، لقي الله متجردا عن الشرك دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهنا فيه بيان الخوف من الشرك، وأنه مجرد أن تلقى الله ومعك شرك تدخل النار، هذا فيه تخويف من الشرك. وكذلك فيه أنك لو تفرض من فضائل التوحيد أنك لو لقيت الله تاركا للشرك فإن الله عز وجل يدخلك الجنة. وهذا أقرب لمعنى حديث عبد الله بن مسعود السابق، هذا الحديث واضح، لذلك التعليق عليها كان خفيفا ليس بالطويل. نقف عند باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله. للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة. لذا نقدم لكم سلاسل عقدية